القاعدة الثامنة من قواعد الإنابة: المنيب يمقت نفسه في ذات الله. معنى هذه القاعدة أن من نظر إلى الخلق جميعهم، مؤمنهم وكافرهم، ورأى ضعفهم وعجزهم وقلة حيلتهم، ورأى جهلهم فما يجهلونه أكثر مما يعلمونه، ورأى أنهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، ورأى أنهم لا يملكون تدبيرا وليس عندهم شيء ولا يقدرون على شيء إلا بما يقدره الله لهم، من رأى ذلك مقت الناس فاستصغرهم وأعطاهم حجمهم الحقيقي الذي يليق بهم. ثم المنيب تبقى عليه خطوة بعد ذلك، فيرجع إلى نفسه فيكون أشد مقتا لها في ذات الله، بمعنى أنه يرجع إلى نفسه فينظر إلى الأمور التي يجهلها، ويرى إلى تفريطه هو، وينظر إلى الأعمال التي فاتته، ويرى إلى الأعمال القلبية التي لا يعلمها، ويرى جهله بأسماء الله أو بصفات الله، ويرى جهله بآيات الله، فعند ذلك يحتقر نفسه في ذات الله أكثر. هذا المقت للناس وللنفس يولد شيئا آخر عند المنيب، وهو تعظيم الله، فلا تجد المنيب إلا معظما لله لأنه مقت نفسه والناس في ذات الله.